الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس الوجه الثاني من وجوه دلالة آية النفر الشريفة على وجوب الحذر، وكان هذا الوجه عبارة عن القول بأن الآية دلت على أن الإنذار واجب، وجعلت الحذر غاية للإنذار، وبما أن غاية الواجب واجبة إذن فتدل الآية على وجوب الحذر. هذا الوجه قلنا إنه مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول إن الحذر غاية للإنذار الواجب بحسب مفاد الآية. مفاد الآية هو أن الحذر غاية للإنذار الواجب، هاي صغرى. والكبرى عبارة عن أن غاية الواجب واجبة، إذن فالحذر واجب. وقلنا أن الصغرى وإن كانت مقبولة، نعم الحذر بحسب المستفاد من الآية، الحذر غاية للإنذار الواجب، إلا أن الكبرى غير مقبولة، وهي أن غاية الواجب واجبة، وذلك لأنه ما نتساءل ماذا يراد بهذا الكلام؟ هل يراد القول بأن هناك ملازمة عقلية بين وجوب شيء ووجوب الغاية من ذاك الشيء؟ هل يراد ادعاء الملازمة العقلية على أساس أن الشيء إذا وجب لأجل الوصول إلى غايتين، إذن فاهتمام المولى بالغاية إن لم يكن أكثر من اهتمامه بذاك الشيء فلا أقل من أنه ليس أقل. اهتمام المولى بذاك الشيء إذا كان من أجل الوصول إلى الغاية، اهتمامه بذاك الشيء طريقي، واهتمامه بالغاية اهتمام نفسي، ولا يعقل أن يكون الاهتمام الطريقي منشأ لوجوب ذاك الشيء، لكن الاهتمام النفسي بالغاية لا يكون منشأ لوجوب الغاية، هذا لا يعقل. إن كانت الملازمة العقلية القائمة على أساس هذا الكلام هي المقصودة في المقام، ف قلنا إنه يرد على هذا الكلام أن العاقل وإن كان يحكم بأن الغاية من الواجب لا بد من أن تكون محبوبة عند المولى، لأن الواجب محبوب والغاية من الواجب أيضا لا بد من أن تكون محبوبة بدرجة لا تقل عن محبوبية ذاك الواجب، لأن محبوبية ذاك الواجب إنما نشأت من محبوبية الغاية، فالحب والاهتمام النفسي منصب على الغاية في الواقع، هذا لا إشكال فيه. نعم نقبل أن حب الشيء يستلزم حب الغاية من ذاك الشيء قطعا، لكن هذا الحب والاهتمام النفسي بالغاية هذا ليس هو تمام الملاك، ليس هو تمام الملاك للوجوب، هذا نصف الملاك للوجوب، هذا هو المقتضي للوجوب. اهتمام المولى وحبه للغاية، هذا الحب وهذا الاهتمام يشكل المقتضي للوجوب، مو هو تمام الملاك للوجوب. المقتضي لوجوب الغاية موجود، وهو أن المولى مهتم بالغاية ويحب الغاية، لكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجاب الغاية كلما كان محبا للغاية ومهتما بها لا بد من أن يتصدى لإيجابها، لا، فإن هذا الحب والاهتمام المولوي بالغاية ملاك اقتضائي، يعني مقتضي للوجوب، لكن هذا المقتضي قد يواجه مانعا يمنعه عن التأثير، وبالتالي إذا كان المقتضي للوجوب موجودا لكن المانع أيضا موجود، بالتالي سوف لا يجعل الوجوب، الوجوب متوقف على المقتضي وعدم المانع، شي يفيد المقتضي يكون موجود إذا المانع هم موجود، ما يفيد. المقتضي هو حب المولى للغاية، هذا واضح لا إشكال فيه، اهتمام المولى بالغاية هذا هو المقتضي للوجوب، لكن هذا المقتضي إذا لم يزاحمه مانع فيؤثر أثره، وبالتالي يكون منشأ لإيجاب المولى الغاية على المكلف، لكن إذا واجه مانعا يمنعه عن التأثير بالتالي سوف لا يكون هذا الحب والاهتمام المولوي بالغاية منشأ لإيجاب الغاية. خب ما هو هذا المانع؟ منشأ أقل أثر، لكن موجود بس ما يأثر، أقل أثر، أقل أثر، لا أصلا ما يأثر. النار إذا الخشبة رطبة مبللة ما تحرق أبد، إذا المانع موجود المقتضي يفقد أثره، لا يؤثر أثره. فما هو هذا المانع؟ المانع المانع عبارة عن افرضوا وجود ملاك آخر وذاك الملاك الآخر يزاحم هذا الملاك ويفسد عليه أثره. يعني من جهة افرضوا المولى يحب الغاية، الغاية فيما نحن فيه عبارة عن الحذر بعد الإنذار، الغاية من الإنذار الحذر، خب الحذر فيه ملاك يقتضي أن يصير واجب، وهو أن المولى مهتم بالحذر، يحب الحذر. هناك ملاك آخر عبارة عن مفسدة شخصها المولى مثلا في إيجاب الحذر على المكلفين عندما ينذرون، وهذه المفسدة هي مفسدة الكلفة والمؤونة التي تأتي على عاتق المكلف فيما إذا وجب عليه الحذر عند إنذار المنذر، والحال أنه لم يحصل له اليقين بكلام المنذر. إذا أوجب المولى على الإنسان الحذر عند إنذار المنذر حتى وإن لم يحصل له العلم واليقين بكلام المنذر، ها وجوب الحذر عليه هذا في هذا الفرض كلفة ومؤونة على المكلف، أن يلزم ويجبر المكلف بالحذر والحال أنه ما متيقن بكلام المنذر، هذا فيه كلفة فيه مؤونة على المكلف. هذه الكلفة ما يحبها المولى، يعني يرى مفسدة في هذه الكلفة والمؤونة، وهذه المفسدة مقدمة في نظر المولى على ذاك الملاك الأول الذي كان يقتضي وجوب الحذر. فمن جهة هو يحب الحذر ويهتم بالحذر كما قلنا، لأنه أوجب الإنذار لأجل الحذر، أوجب الإنذار لأجل الحذر، الغاية كانت الحذر، فالحذر مهتم به المولى ويحبه، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى لا يحب وقوع المكلف في الكلفة والمؤونة التي تأتي على عاتقه فيما إذا شنو وجب عليه أن يحذر ويقبل كلام المنذر، والحال أنه ما عنده علم بكلام المنذر. هاي قوة، هاي أنه رغم أنك ما علمت وما تيقنت بصدق كلام المنذر، لكن مع ذلك اقبل كلامه، احذر رتب الأثر. هذه كلفة ومؤونة تأتي على عاتق المكلف فيما إذا شنو أوجب عليه الحذر، فهاي هم من جهة أخرى ما يحبها المولى. لا كلفة تكوينية ما موجودة، يعني أنا أصدق بكلام شخص لم أصل إلى العلم مثلا من أخباره، هو من تكوينية ما موجودة، التشريعية بيد المولى هو يستطيع عنه. ما يريد أن يكلف تشريعا المولى، ما يحب أن يلزم الناس، يحب أن يكون الإنسان مطلق العنان فيما إذا أنذره منذرون ها ولم يحصل له العلم بكلام. بابا خلينا شيخنا على والدك، خلينا عوفة والتركوا هذا، ها هناك كلفة على المكلف، هذه الكلفة لا يريدها المولى، يريد أن يكون المكلف مطلق العنان فيما إذا أنذر ولم يحصل له العلم بكلام المنذر، يكون مطلق العنان، يحب يحذر، يحذر ما يحب، يحذر لا يحذر، يرتب الأثر أو ما يرتب الأثر، يكون مطلق العنان. هذه الحرية وإطلاق عنان المكلف يحبها المولى، ما يرى مصلحة في أن يلزمكم بأنه إلا اقبلوا كلام الإنسان اللي ما حصل لكم قطع بكلامه. وعلم الأحكام من شيء يعني الله عز وجل أحسن، يعني تارة سردود أنتو بابا خلونا خلنا نتكلم، كل من يعني يشوش علي التحركات ذني أثناء الدرس. تارة الإنسان يحصل له يقين وعلم بكلام المنذر، هناك أن يكلف بوجوب بترتيب الأثر وقبول كلام المنذر، هناك هذا ما بيكلف عليه لأنه حصل له يقين. بعد الإنسان المتيقن بصدق كلام المنذر هذا بعد ماكو كلفة أن نقول له بابا رتب الأثر على كلام، ما دام عندك يقين عندك علم بأن هذا صادق فتكليفه بالحذر هناك ما بيشنو كلفة، ما بمؤونة فيما شنو فيما إذا حصل له اليقين بصدق المنذر. أما الإنسان الذي ما حصل له يقين بصدق كلام المنذر، شاك لأن هذا صدق جاي يقول أو لا، هنا إذا يكلف المولى بأنه حتما اقبل كلام هذا المنذر هذا فيه كلفة عليه، هذه الكلفة ما كان يريدها المولى، كان يريدها أن يكون هذا الإنسان الشاك اللي ما يدري هذا المنذر يصدق أو لا، يريد المولى يريد أن يكون هذا الإنسان الشاك مطلق العنان، راد يقبل كلام المنذر يقبل، ما راد يقبل ما يقبل، يخليه حريته، ما كان يرى مصلحة في إلزام المكلف بوجوب قبول كلام المنذر في فرض الشك. فإلزام المكلف في فرض الشك في كلام المنذر هذا الإلزام كان فيه مفسدة، يعني خلاف المصلحة عند المولى، يا مصلحة مصلحة إطلاق عنان المكلف، هذا الإلزام خلاف مصلحة إطلاق عنان المكلف، خلاف مصلحة حرية المكلف، هاي الحرية ما كان يحب المولى أن يسلبها من المكلف. إذا أوجب عليك الحذر والحال أنك شاك في كلام المنذر يعني حدد حريتك، مو شيء سلب منك إطلاق عنانك، ما خلاك براحتك تقرر تقبل أو ما تقبل كلام المنذر، ألزمك بالقبول، هذا الإلزام بالقبول يعني كان فيه تحديد لحرية المكلف، كان فيه سلب لإطلاق عنان المكلف، وهو لا يريد المولى، يرى أن المصلحة الموجودة في إطلاق عنان المكلف أهم أن في نظره أهم من الملاك الذي كان يقتضي وجوب الحذر، فبالتالي أصبح هناك ملاكان متزاحمان، من جهة ملاك يقتضي أن يصير الحذر واجب وهو الذي قلنا اهتمام المولى النفسي كان بالغاية، اهتمامه النفسي كان بالغاية لأنه أوجب الإنذار لأجل الوصول إلى الحذر لأجل الغاية، فلا شك أنه مهتم بالحذر ويحبه، هذا من جهة، هذا ملاك لوجوب الحذر، هناك ملاك يزاحم هذا الملاك ويقول لا المفروض ما يصير حذر واجب، ليش؟ لأن الحذر إذا صار واجب يعني فقد المكلف إطلاق عنانه، والحال أن هناك مصلحة في إطلاق عنان المكلف في تشخيص المولى، هذه المصلحة أهم من هاي المصلحة اللي كانت تقتضي الوجوب، فيتزاحم الملاكان، وبالتالي لم يوجب المولى الحذر رغم أنه شنو يحبه يحبه حبا نفسيا ويهتم به اهتماما نفسيا، فهو لا يوجب الحذر، لكن عدم إيجاب الحذر هذا لا ينافي وجوب الإنذار. أوجب الإنذار على المنذرين، لكن رغم والحذر والغاية من الإنذار الحذر، كل هذا صحيح. أوجب الإنذار والغاية من الإنذار هم الحذر، لكنه لم يوجب الحذر على المنذرين إلا في فرض العلم بكلام المنذر. العلم أو فرض اليقين؟ هو العلم يعني يقين. شنو الفرق؟ العلم من اللغوية سيدنا؟ ها؟ الخلاص من اللغوية، لأنه إذا لم يوجب الحذر لماذا أوجب الإنذار؟ لا، هذا الوجه الثالث. لا، ثم قلت أنه أوجب الحذر في فرض. ما أوجب الحذر؟ من قال أوجب الحذر؟ في فرض حصول العلم. إيه، في باب حصول العلم بعد، هذا من باب حجية العلم، بعد حجية القاطع، من باب حجية وجوب وجوب الإنذار. لا لا، مو مما من باب أنه من أي شيء حصل لي القاطع، القاطع حجة بعد. القاطع بعد حجة، هذا ما له علاقة بجسمه. إذن فإيجاب الإنذار هذا ثابت، لكنه في نفس الوقت إيجاب الحذر غير ثابت، رغم أن الحذر غاية للإنذار الواجب. فلاحظتم أنه كيف لم نصل إلى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب غايته. غاية الواجب واجبة، هذه الملازمة أو هذه الكبرى غير صحيحة دائما. غاية الواجب محبوبة قطعا للمولى ويهتم بها اهتماما نفسيا، هذا واضح، لكن أن تصير واجبة هذا لا، لأنه الوجوب إلى حساب آخر. إذا يريد المولى يوجب شيء فيجب أن يحسب كل حساباته، مو بس يحسب أن هذا الشيء محبوب عنده أو لا. الحذر محبوب عنده صح، لكن من جهة أخرى إذا يريد يوجب الحذر فيه سلب لإطلاق عنان المكلف نوعا ما، وهذا السلب لا يرى فيه مصلحة المولى، يريد بالمكلف أن يكون مطلق العنان عندما يسمع كلام المنذر، يكون حرا، يريد يقبل كلامه يقبل، يريد ما يقبل ما يقبل، مو أنه يجبر بالقبول. ما يريد المولى أن يجبر المكلف بالقبول. كسر انكسار يصير، يعني فائدة محبوبية الحذر بدون إيجاب يصير يعني للاحتياط. لا، بعد حبه للحذر يصير تحت الشعاع حبه لمصلحة إطلاق العنان، إطلاق عنان المكلف، ذاك أهم عنده حسب الفرض. عندما تزايد إنه الحذر يبقى محبوبا للمولى بالنتيجة. لا الحذر بعد تنتبه محبوبية الحذر. إيه، لأنه صار كسر انكسار، تزاحم ملاكان. الحذر محبوب إذا شنو؟ إذا ما يسلب إطلاق عنان المكلف، لكن إذا صار قرار أنه يسلب عن المكلف لا، بعد وحده. فنتيجة الكسر المكلف أن الحذر في فرض شك السامع، في فرض عدم حصول العلم له بكلام المنذر، الحذر هنا لا، ما بمحبوبية بعد، لأنه تزاحم مع ملاك آخر. فهنا يصير الإنذار، الإنذار واجب، يبقى الإنذار واجب. ها، شنو فائدة الإنذار؟ هو هذا اللي ردنا نقوله الآن، يعني كان قراري أن أقول هذا الكلام الآن. فالإنذار واجب رغم أن الحذر لم يصبح واجبا عندما لا يحصل اليقين بكلام المنذر. الإنذار واجب، والسبب هو أن المولى إنما أوجب الإنذار لكي يقترب المكلف، يقترب نوعا ما نحو الغاية، يعني نحو الحذر. يعني المولى بإيجابه للإنذار سد بابا من أبواب عدم الحذر. فإن عدم الحذر ناشئ من مناشئ، له أبواب. من مناشئ عدم الحذر عدم إيجاب الإنذار. إذا المولى ما أوجب الإنذار على المنذرين، القوم هم ما راح يحذرون. هذا من مناشئ ومن أبواب عدم الحذر. ومن جملة مناشئ وأبواب عدم الحذر عدم إيجاب الحذر. إذا المولى ما أوجب الحذر هم بالتالي شنو؟ ما راح يتحقق الحذر. فمن أبواب عدم الحذر عدم إيجاب الحذر، ومن أبواب عدم الحذر عدم الإنذار، عدم إيجاب الإنذار. المولى سد هذا الباب الثاني وهو باب عدم إيجاب الإنذار، هذا أغلقه المولى، أوجب الإنذار، أوجب الإنذار، فسد وأغلق بابا من أبواب عدم الحذر وهو باب عدم إيجاب الإنذار. هذا الباب سده، لكن الباب الآخر وهو باب عدم إيجاب الحذر، هذا الباب ما أغلقه، يعني ما أوجب الحذر، لأنه اكتفى المولى بسد الباب الأول، وذلك لكي يقترب المكلف نحو الغاية. يقترب، إذا أوجب الإنذار فإذا أنذر المنذرون بالتالي في نسبة مئوية من الناس سوف يحذرون، بس إذا مو كلهم سوف بنسبة مئوية من الناس سوف يحذرون. فهذا تقريب للمكلفين نوعا ما نحو الغاية. نعم قسم كبير من الناس هم إذا مو واجب الحذر عليهم ما راح يحذرون، من نفس إيجاب الإنذار ما راح يتحقق الحذر. نعم قسم كبير من الناس لا يحذرون، لكن قلنا أنه هو ما راد المولى أن يسد كل أبواب عدم الحذر، لأنه رأى في ذلك مفسدة، رأى في ذلك كلفة ومؤونة على المكلفين أن يسد ويغلق كل أبواب عدم الحذر، يعني يلزمهم بالحذر، ما شاف فيه مصلحة. فالأمر بالإنذار وإيجاب الإنذار في الواقع هو سد وإغلاق لباب من أبواب عدم الحذر، وذلك لكي يقترب المكلف نحو الحذر. إن هذا الوجوب وجوب الإنذار يصير يعني مو شامل لكل المكلفين، يعني يصير أنه وجوب خطاب، احنا قلنا الخطابات عامة لكل المكلفين مخاطبون بالفعل عامة، احنا يعني كل المنذرين، كل المتفقهين في الدين يجب عليهم أن ينذروا. الخطاب بالإنذار متوجه إلى المتفقهين مو القوم القاعدين في بيوتهم، هذول اللي اجوا للمدينه ليقوم بعمليه الانذار وتفقهوا في الدين، اللي اجوا للمدينه نفروا الى المدينه وتفقهوا في الدين ورجعوا الى قومهم، هذول مكلفين بالانذار كلهم. هو مكلف بالانذار، لكن هذا انذاري انا، انذاري مجموعه الذي يريد ان يتقرب من الحذر. هذا لا للكل، انا اكون انذر، أنا بالنسبة لي مخاطب ومكلف بأن أنذر الكل، ما علي منو اللي راح يحذر، منو اللي ما يحذر، منو يقبل كلامي، منو يقبل ما يقبل كلامي، ما مشروط وجوب الإنذار علي، ما مشروط أنه أنا أجي أحسب حساب الناس، ذول اللي أدري إذا أنذرتهم يحصل لهم يقين ويقبلون كلامي هذول أكون أنذرهم، أما ذولا اللي إذا أنذرتهم ما يحصل لهم يقين، إذن ذولا لا، أنا علي أن أنذر الجميع. هذا بالنسبة لوجوب الإنذار. ليريد أن يبقى وجوب قبول كلامي، ذولاك اللي سامعين يجب عليهم أن يقبلوا كلامي مطلقا حتى وإن لم يحصل لهم العلم بكلامي. هذا كلامنا، بحث في هذا، ليس البحث في وجوب الإنذار للكل. على كل المنذرين أن ينذروا كل القوم، هذا واضح. يبقى أن القوم السامعين هل يجب عليهم أن يقبلوا ويحذروا مطلقا وإن لم يحصل لهم العلم واليقين حتى يصير حجية لكلامهم؟ محل كلامنا شنو؟ حجية خبر الواحد أو لا؟ مو واجب عليهم أن يحذروا ويقبلوا إلا إذا حصل لهم يقين. هذا بعد الآية ما تدل عليه. إذن فعدم إيجاب الحذر لا ينافي إيجاب الإنذار، لأن إيجاب الإنذار تقريب للمكلف نحو الغاية يعني نحو الحذر، وسد لباب من أبواب عدم الغاية، وهو الباب الناشئ من عدم إيجاب الإنذار. فيقتصر المولى في مقام الطلب، يقتصر على سد هذا الباب عندما يوجد مانع يمنع عن إيجاب الغاية يعني إيجاب الحذر. عندما يوجد مانع عن سد جميع أبواب عدم الغاية، وهذا المانع من قبيل محذور المشقة والكلفة، هنا المولى خب لا يسد كل أبواب عدم الغاية، وإنما يسد بابا واحدا وهو باب عدم إيجاب الإنذار. نعم لولا المزاحمة مع ملاك الكلفة والمشقة لكان المولى يسد جميع أبواب العدم بما فيه الباب الأول يعني باب عدم وجوب الحذر، هم كان يغلق هذا الباب، يعني بالتالي كان يوجب الحذر لولا مزاحمة الملاك الآخر، لكن المزاحمة منعت عن هذا. خب الضرورة اقتضت هكذا، والضرورات تقدر بقدرها، المزاحمة إنما تؤثر في دائرة التزاحم لا في نطاق أوسع. ملاك الكلفة والمشقة إنما يزاحم سد الباب الأول يعني باب عدم إيجاب الحذر، باب عدم إيجاب الحذر. ملاك الكلفة يزاحم سد ذاك الباب يعني يزاحم إيجاب الحذر، ملاك الكلفة يزاحم إذا، فيرفع المولى عن سد هذا الباب، ما يغلق هذا الباب، باب عدم إيجاب الحذر يخليه مفتوح يعني لا يوجب الحذر. رغم أنه يوجب الإنذار على المنذرين، لأن المكلف مع فرض سماع الإنذار وعدم وجوب الحذر عليه ما لم يحصل له العلم واليقين بكلام المنذر هو بعد في سعة في راحة في حرية لا كلفة ولا مؤونة عليه. إذا المكلف سمع الإنذار ولم يوجب المولى عليه الحذر إذا لم يحصل له العلم بكلام المنذر، سمع الإنذار والحذر هم مواجب عليه، إذن ماكو عليه أي كلفة ومؤونة. الكلفة تجي من وين؟ من إيجاب الحذر عليه وهو شاك، إيجاب الحذر عليه والحال هو شاك في كلام المنذر لا علم له به ولا يقين له بصدقه. إذن لا وجه لرفع اليد عن سد باب عدم إيجاب الإنذار. المولى يسد باب عدم إيجاب الإنذار يعني يوجب الإنذار. لا تقولون أن هذا إيجاب الإنذار شنو فائدته؟ فائدته تظهر فيما لو اتفق صدفة أن الإنذار حصل وحصل للسامع اليقين بكلام المنذر، فهناك راح شنو تتحقق الغاية التي كانت هي المحبوبة للمولى وهي الحذر من دون أي كلفة ومؤونة على المكلم. هذه فائدة إيجاب الإنذار. بينما لو لم يكن المولى أوجب الإنذار فهذه الفائدة كانت تروح. لو لم يكن يكون المولى يوجب الإنذار على المنذرين ها فما كان راح يتحقق الغاية يتحقق الحذر. بينما بإيجابه الإنذار على المنذرين سمح بهكذا فرصة، وهي أنه إذا اتفق صدفة أن حصل للسامع اليقين بكلام هذا المنذر حينئذ يتحقق محبوب المولى وهو الحذر. لكن هذا المحبوب ما كان يتحقق إذا شنو؟ إذا ما كان يوجب الإنذار. إذا ما يوجب الإنذار ما حد ينذر، بالتالي هم ما حد يحذر. لكن إذا أوجب الإنذار فقد يتيقنون بكلام المنذرين فيحذرون. هاي الفائدة. يبقى سؤال آخر قد تسألونه، وهو أنه خب افتهمنا ما أوجب الحذر ليش؟ لأجل الملاك المزاحم. أوجب الإنذار ليش؟ هم افتهمنا لكي يقرب المكلف نحو الغاية، يعني لكي إذا حصل له اليقين صدفة راح يحذر. هذا هم افتهمنا. السؤال الآخر هو أنه خب لماذا أوجب الإنذار مطلقا على المنذرين، يعني جعل الإنذار واجبا مطلقا سواء كان الإنذار موجبا لحصول اليقين للسامع أم لم يكن الإنذار موجبا لحصول اليقين. أوجب الإنذار، ما قال أنت عليك أن تنذر فيما إذا علمت أنه إذا أنذرت يحصل للسامع يقين بكلامك، ما قال هالشكي، قال أنت ما لك شغل، أنت أنذر سواء تدري أن هذا راح يحصل له يقين بكلامك أو ما تدري. هذا الإطلاق ليش؟ لماذا جعل وجوب الإنذار مطلقا شاملا لفرض عدم حصول العلم للسامع من الإنذار؟ هو كان لا كان يمكن يقيده، يقول أنذر فيما إذا أحرزت أنه يحصل له للسامع يقين بكلامك. اليقين خاص بالمنذر أو خاص بالسامع؟ يقين المنذر بأنه إذا حكي راح يأثر راح يحصل للسامع يقين. هذا اليقين ليش ما ما ما, ما اشترط المولى على المنذرين؟ لماذا لم يوجب الإنذار في خصوص فرض إحراز المنذر بأنه لو أنذر لحصل للسامع اليقين؟ لماذا لم يوجب الإنذار في خصوص هذا الفرض بل أوجب الإنذار مطلقا؟ قال أنت لينذروا قومهم مطلقا سواء حصل للمنذرين العلم بأن كلامهم يوجب العلم للسامعين أو ما حصل لهم العلم. ليش؟ هو كان بإمكانه أن يقيد وجوب الإنذار بفرض حصول العلم للسامع. هذا السؤال إن شاء الله سوف نجيب عليه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.